جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، فالله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: كان يوجد لدي أصحاب تزاعلوا بسبب مشكلة، وذهبت عند شخص منهم وقلت له إن فلانا يسلم عليك وآسف من الذي حصل منه، فقال احلف بالله، قال فحلفت، قال وبعدها تسامح والحمد لله، قل هل علي شيء أني حلفت كاذبا؟ أما الحلف لا يجوز لك أن تحلف، لكن فعلك من دون حلف هذا طيب، ليس الكذاب بالذي يقول خيرا وينمي خيرا، فالكذب لإصلاح ذات البين يجوز، لكن الحلف لا يجوز أن تحلف وأنت كذاب، فالواجب أنك توري، يعني تأتي بكلام يظهر له منك أنك صادق، وتقنعه بأنه لا داعي للحلف، فأنا ما جئتك إلا لأني صادق وسمعت من أخيك هكذا، وتنقل وتقول الكلام أيضا للآخر حتى تكون سبب خير للصلح بينهم، هذا طيب، لكن الحلف لا. يقول السائل سائلة من تونس، يقول: قمت بزيارة عمي المريض سأل الله أن يشفيه، لكن ابنه هداه الله قام بطردي من البيت لا لشيء إلا لأني متنقبة، قام بشتمي بألفاظ، ثم لما سمع والدي بذلك منعني من العودة والذهاب إلى عمي، يقول فماذا أفعل؟ على كل حال ما دام أنك نصحت اجتهدت وحرصت على صلة الرحم، ولكن ابنه أخطأ فيما فعل، فالواجب أنك أنت وأبوك كلكم تذهبون إلى زيارة العم وتصلون الرحم وتقنعون الولد وتدعونه وتعظونه لعل الله أن يهديه على أيديكم، لا تيأسون ولا تقطعون الرحم.